الخبر وأن يكون مقربين كأبو حتما وإلى أتباع الذي غادر ومنهم مذكور كفضل وأسد وذو التجان كسعادة وأدد وجملة وما بمسجد ركب زائم بغير وجه تم أعرض وشاع في الإعلام ذو الإضافة كعكاد شمس وأبي قحافة ووضع لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص بغضا وهوعا لذلك أم عالية العقرب وهكذا فعالة الثعلب ومثله بره مما بره كذا فجار علم الفجر اسم الإشارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بما يتحمل تعالى عذاب التمييز. قال اسم بمعنى مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشب الأظم قفزا براء منوين عسل وتمرة وبعد ذي وشبها أضف إذا إذا كان مثل ملء الأرض ذهبا لا وبعد ذي وشبهها وبعد ذي وشبهها جروره إذا أضفتها كمد حنطة غضا والنصب بعد ما أضيف وجبا كمثل الأرض ذهبا إن كان مثل الأرض ذهبا وفعل المعنى نصبا بأفعال مفضلا كأنت على منزلة وكل ما اقتضى تعجبا ميز كأكن بأبي بكر الأبا وجر إن شئت بغير العدد فعل المعنى والفعل المعنى وفعل المعنى كتب نفس تفيد وعامل تمييزي وعامل المعنى ميز مطلقة وعامل تمييزي قدم مطلقة والفعل مع الخامل تمييز وعامل تمييز قدم مطلقة والفعل ذو تصريف قد نظرا سبق بس يو بسم الله والله كم ساعة ماشي تروح كده عشرة لا تروح كده عشرة ها غير عشرة ما ليش تقال خلاص أبي أتكلم على القوالي أم تمشي ها ها إيه ما ليش اليوم ما تروح تأخرنا شوي تأخرت شوي يعني قرارون وصلنا الزم إضافة إلى الجمل قلت وإذ وإن من أين احتمل أيوه أقرأ البيت يا نجح وألزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في باب الإضافة وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن منون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ وابن أو اعرف ما كإذ قد وابن أو اعرف ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي لجزة وخصوصا بالمعرف أو تنوي الأجزة وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام